ما حكم من ينسب إلى الله الظلم؟ اعلم أن الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا، لأن الظلم يا أحبابنا مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، والله تعالى ليس له آمر ولا ناه، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء، لأنه المالك الحقيقي لكل شيء، فلا يجوز عليه الظلم. لا يكون الله ظالما إن انتقم من عباده الظالمين بما شاء سبحانه. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى في سورة فصلت: وما ربك بظلام للعبيد. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، أي خطر لي خاطر خبيث يتعلق بالقدر، فحدثني لعل الله ينفعني، أي بكلامك. قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، أي لو شاء الله في الأزل أن يعذب كل عباده من إنس وجن وملائكة لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أما من يقول الله يظلمك فقد استخف بالله وكذب قول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك يكفر من يقول الله يظلمك كما ظلمتني، إلا إذا كان يفهم، أي يعتقد أن معنى يظلمك ينتقم منك، فلا نكفره بل ننهاه وجوبا. وكذلك يكفر من يقول في حال مرضه: لو آخذني الله بترك الصلاة، أي لو عاقبني الله على تركها مع ما أنا فيه من المرض ظلمني. هذا كفر، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى. ويكفر من يعترض على الله لأن فيه نسبة الظلم إلى الله تعالى، فليحذر ولينتبه.